إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، جعل الله تبارك وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام موضع للتأسي في اعتقادي وفي عباداتي وفي معاملاتي وفي شمائلي وفي أخلاقي وفي صفاته عليه الصلاة والسلام. وإن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من دراسته للسيرة بهذا المؤدى العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى اصطفاه وجعله على خلق عظيم، وهذا الخلق العظيم لا يخرج عن أخلاق القرآن الكريم. حتى حينما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام تطبيق عملي لآيات القرآن الكريم في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات، ولهذا أثنى عليه ربه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو عن نفسي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق تبدأ من الاعتقاد، لأن الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لم يشكر المنعم سبحانه وتعالى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكر الله هو المقدم. ولذلك كان رأس الأخلاق قضايا الاعتقاد في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل الله تبارك وتعالى هذه الأمور جميعها من اعتقاد وعبادات ومعاملات تؤدي إلى ظهور الخلق الذي يرضى الله عز وجل عنه. ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وكما جاء عن بعض السلف: إن الأخلاق معظم شعب الإيمان هي أخلاق، فمن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الإيمان، وزاد عليك في تحقيق شعب الإيمان والتقوى. ومن هنا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل الأعلى في تحقيق هذه الأخلاق العظيمة، وعلينا أن نتأسى به لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال رب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأقواله في بث الأخلاق الطيبة والتخلق بها أمر يفوق الحصر. ومنه على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان الله، نحن نكثر من ذكر الآيات والأحاديث. والله الذي لا إله غيره، لو جعل واحد منا هذا الحديث الذي ذكرته نصب أعيننا فسعى إلى تفريج الكربات والتيسير على المعسرين وتفريج كربات المكروبين لكان عمله عند الله عملا عظيما. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. سبح أحب الناس إلى الله، كلنا يريد أن يكون محبوبا لله تعالى. من هو المحبوب لله؟ بل أكثر الناس حبا يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ولذلك كان الصحابة نفاعين للخلق، حيثما حلوا من أرض الله كان النفع في ركابهم وكان الخير في ركابهم وفي سيرهم رضي الله عنهم. ولذلك صدقهم الله، لما صدقوا الله ماذا كانت النتيجة؟ انتشر الإسلام في عهدهم، وأصبحت الأجيال التي تأتي من بعدهم في صحائف أعمالهم يوم القيامة أعمال عظيمة. هؤلاء الذين أسلموا، أهل مصر هؤلاء، في صحيفة حسنة عمرو بن العاص ورجال عمرو بن العاص، والذي أشار على عمرو بن العاص بفتح مصر، كل هذه الأعمال الخيرة في صحائف حسنات هؤلاء الأصحاب الكرام، والجميع في صحائف المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأننا أثر دعوته عليه الصلاة والسلام. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم يقول: وأحب الأعمال إلى الله، أحب بعد طبعا الإيمان بالله واليوم الآخر، وأحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان والإقامة العبادات. ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سرور، سرور تدخله على قلب مسلم، أن تدخل السرور على قلب مسلم من المسلمين، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي مسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شهرا. يمشي في حاجة أخ مسلم ليقضيها له أحب إلي من أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى عند قدرة، ومع ذلك أغاظه إنسان فمسك أمسك نفسه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومن كظم غيظا ولو شاء، عنده المقدرة، ولو شاء أن يمضيه لأمضى، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخ مسلم حتى يقضيه له، حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. يعني حينما تزول الأقدام يوم القيامة وتزل الأقدام على الصراط، حينئذ يثبت هذا الإنسان، رب العالمين يثبته لأنه مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يقضيه له، يقضيها له، وكشف عنه كرب، ستره، رفع الظلم عنه، دفع الجوع عنه، قضى عنه دين. كل ذلك من محاسن الأخلاق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. رب العالمين يريد أن تشيع الأخلاق الطيبة في المجتمع حتى يكون المجتمع مجتمع الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فأين الحب في الله؟ وأين التيسير على المعسرين؟ وأين السعي إلى قضاء حوائج المسلمين؟ كل ذلك من الإيمان. كيفية تثبيت هذه الأمور؟ ادعو ربك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اهدني، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فادعو ربك. وكان من دعائي: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ادعو ربكم سبحانه وتعالى. وكان يستعيذ بالله من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. فلنلزم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العبادات الكبرى العظمى بعد التوحيد: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كلها تؤدي إلى تحسين الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب الصيام؟ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مدرسة تربوية ربي الإنسان على الأخلاق الطيبة. حتى وإن سبك إنسان فلتقل إني صائم. الصوم يعلم الأخلاق الطيبة، يجعل الإنسان غير فاحش، لا ينطق بالمنكر ولا بالفحش. أما الزكاة فاسمها الزكاة، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن التزكية والأخلاق الطيبة تأتي عن طريق والزكاة دفع المعونة إلى من يحتاج. إذن هي تحض وتحث على أحسن الأخلاق وأفاضل الأخلاق. أما الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه العبادات الكبرى تعلم الأخلاق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الملتزمين بهذه العبادات كان أعظم الناس أخلاقا. ثم تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالصحابة، مجالسة الصالحين وأهل العلم وأصحاب الأخلاق الطيبة الفاضلة. تشبه إن لم تكن مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ثم ربي أبناءك على الأخلاق الطيبة. انظر إلى الحكيم لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر على الناس، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تعليم للأبناء الصغار الأخلاق حتى يتربى ابنك لكي يصبح في يوم من الأيام عملا صالحا ممتدا لك في هذه الأرض بعد موتك، وولد صالح يدعو له. هدفنا أن نربي أبناءنا ليكونوا أبناء صالحين من بعدنا، ليمتد الأثر الصالح بعد موتنا ونحن في الدار الآخرة. أيها الإخوة الكرام، الكلام يطول حول الأخلاق، ولكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أقم الصلاة.